يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، يصحبكم فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، حياكم الله فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بك وأرحب عبر هذا الأثير بطلاب العلم وبعموم المسلمين، سائلا الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا، وأن يجعله مجالس الذكر التي تحل علينا مرضات ربنا سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. كنا قد وقفنا يا شيخ عند قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أخبر عمر رضي الله عنه بحديث الطاعون. هي المقصود بذلك ربط الموضوع أنه قد يخفى على جلة الصحابة أفراد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها من هو دونهم في الفضل، إذ ما من شرط أن يحيط العالم مهما بلغ علمه بكل حديثه وسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر. من هو؟ هو عمر، تذاكر عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. اللهم صل وسلم على رسول الله. والحديثان كلاهما في صحيح مسلم، فإنه في حديث عبد الرحمن بن عوف قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ركعة أم اثنتين فليجعلها واحدة، يعني يبني على اليقين. وحديث أبي هريرة الذي حصل فيه الشك عند هبوب الريح ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح أو هاجت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك. هذا من عمر رضي الله عنه، كما في مسألة الجزية من أهل الكتاب ودية الأصابع لأنها مختلفة المنافع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها سواء الإبهام وهو أشد الأصابع بمنافعه والسبابة ليها، دية الخنصر أصغر الأصبع مثل دية باقي الأصابع، فهذه خفيت على عمر. ثم لما استمعت له السنة في حديث أبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم قال بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهما وهما دونه رضي الله عنهم. أي نعم، عنهم أبو موسى عبد الله وأبوه العباس. نعم. وهما رضي الله عنهم دونه بكثير في العلم، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم. أي نعم، علم يعني ابن عباس وأبو موسى. نعم. علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. الإبهام هم الأصابع والخنصر أصغرها، هما سواء في الدية. كم في الواحدة؟ حين أبغى تكسر أصبعك تشتكيني كم بيعطونك على الأصبع؟ 10 من الإبل. إن كسرت إصبعك عمدا لك القصاص، وأما دية منفعتها فعشر من الإبل. القاعدة في الديات: ما في الإنسان منه شيء واحد فالدية فيه كاملة، كاللسان والفرج، وما كان في الإنسان منه اثنان فالدية منصفة كالعينين والأذنين والبيضتين للرجال، وما كان في الإنسان منه ثلاث فالدية فيها مثلثة كالأنف أرنبته وأوسطه وأعلاه، وما في الإنسان منه أربع فالدية فيه مربعة. مثل إيش؟ ما في الإنسان شيء منه الأربع إلا شيء واحد، رموش العينين، الرمش الأعلى والأسفل، والأعلى والأسفل في اليمنى واليسرى، والأصابع في كل إصبع عشر من الدية، والأسنان في كل سن كان صغيرا أو ضرسا خمس من الإبل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها. نعم. ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. ولهذا القاعدة عند أهل العلم في هذا أنه قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أي ما علمه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كان ينهى المحرم، كان يعني عمر ينهى المحرم أن يتطيب قبل إحرامه، هذا اجتهاد من عمر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وكان عمر ينهى المحرمين أن يتطيبوا قبل إحرامه، فنبهته عائشة إلى أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه بذريدة مسك. نعم. وكذلك كان ينهى رضي الله عنه المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما. يعني كان ينهى عن ذلك عبد الله عمر وابنه عبد الله، حيث خفي عليهم هذه السنة في حديث عائشة في الصحيحين: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. قال رحمه الله: هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقال لحرمه أي للإحرام، يقال لإحرامه، كلاهما مصدر حرم يراد به الحرم الإحرام، والإحرام الإحرام. نعم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: وكان يأمر لابس الخف، وكان يأمر رضي الله عنه لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. نعم. ولهذا فيها أكثر من 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما روى مسلم في صحيحه في ذي علي، وما جاء في حديث خزيمة بن ثابت، وما جاء في حديث صفوان بن عسال وأبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وحديث المغيرة وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وكان عمر وطائفة من السلف لا يرون فيها التحديد لأن الحديث لم يبلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام هنا أطال هذه الإطالة لتقر هذه الحقيقة في ذهنك يا طالب العلم، أنه ربما يفوت العالم مهما كان في علمه وإمامته وفضله أشياء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فات أبي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة حديث قبيصة، فات عمر ما فاته، إذا ليكن عندك التماس للعذر لهؤلاء الأفاضل، وهذا داخل في السبب الأول أنه لم يبلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بقصتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. اللهم صل وسلم عليه. نعم، فأخذ به. فأخذ به عثمان رضي الله عنه. نعم، عثمان ما كان يلزم المرأة التي مات عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، هذا معنى بيت الموت، أي البيت الذي مات فيه زوجها أو يملكه زوجها. حديث الفريعة بنت مالك أخت من سعد بن مالك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فخفي عليه ذلك، فلما علم أمر به رضي الله عنه، أمر أن من مات عنها زوجه أن تعتد في بيت الزوجية. نعم، حديث رواه أهل السنن. نعم، قال رحمه الله: وأهدي له مرة صيد كأنه كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. نعم، هذا وهو محرم، صاده حلال للمحرم، وكان كاد أن يأكل منه عثمان رضي الله عنه، فأخبره علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد صيد محرم، رد صيدا صاده حلال لرسول الله، وهو حديث رواه الشيخان عن الصعب بن جثامة الليث رضي الله عنه أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام عجز حمار وحش، يعني الورك، وهو أطيب ما يكونه لحما، فرده النبي فتغير وجهه، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام رأى وجه الصعب بن جثامة متغيرا، راعى شعوره وأفهمه لما رده، قال: يا صعب، إن لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب صاد هذا الصيد للمحرم، ولهذا أخذ العلماء قاعدة أن المحرم إذا أمر بالصيد أو أعان عليه أو أشار إليه أو صيد لأجله لم يجز له أن يطعم منه، وهذه خفيت على عثمان رضي الله عنه، فلما أعلم بها أخذ بها رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر رضي الله عنه، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. نعم، هذا الحديث الذي رواه أحمد أهل السنن من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا حديث عظيم، تسمى عند العلماء تسمى الركعتان بصلاة التوبة، بصلاة التوبة، يعني يتوب من الذنب، وليس هناك صلاة للحاجة. فهذا علي رضي الله عنه يقول: إذا بلغني الحديث أخذت به ونفعني الله به، وإذا أخبرني غيري استحلفته ليستوثق، إلا ما جاء عن أبي بكر فإنه يأخذ بقوله ولا يستحلفه. وهذا لأن عليا رضي الله عنه يرى فضل أبي بكر وسابقته وإمامته. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنه، هو إشارة إلى من؟ عثمان رضي الله عنه. نعم، وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وهذا حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين. فكان في أول الأمر عثمان وابن عباس يريان أن المعتدة إذا مات عنها زوجها وهي حامل وضعت حملها، عندها عدتين، عدة وضع الحمل وعدة إيش؟ 4 أشهر و10، فكان يلزمانها بأبعد الأجلين. فلما تبين لهم حديث سبيعة الأسلمية لما مات عنها زوجها ووضعت حملها بعد موته بمدة يسيرة، قيل يوم وقيل يومين، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من عدتها بوضع الحمل إذا دل على أن من كانت لها عدتان تعتد إيش أقصر الأجلين لا أبعد الأجلين. نعم. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. نعم، فوضت غيرها بمهرها، ما حدث مهرا معينا، وإنما فوضت أنها لا مهر لها حتى جاء حديث بروع بنت واشق. نعم. قال رحمه الله: ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. حديث رواه أهل السنن، زوجها كان اسمه هلال ابن مرة الأشجعي. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، بمعنى أنه يأتي مسائل وأفراد تخفى فيها السنن عن جلة الصحابة، ويأتي بالسنة واحد أقل منهم ولا ينقص هذا من قدرهم ولا فضلهم. إذن السنة أو الدليل قد يخفى على الأفراد، أما على مجموع الأمة فلا يخفى، لأن هذا من حفظ الله لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنت يا طالب العلم إذا قصر فهمك وجاء من العلماء من زاد علمه أو جاء من العلماء من خالف حديث، فاستحضر هذا أنه لم يبلغه الحديث، وإذا لم يبلغه فهو غير مكلف بموجبه، وعندئذ يكون هذا أعظم عذر تعتذر به لهذا العالم، فلا تنزله من منزلة الاحترام والإجلال. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المنقول من غيرهم وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، يعني عن غير الصحابة من التابعين وتابع التابعين فيما خالفه في الأحاديث ما يمكن إحاطة به. إذا كان لعن الصحابة كثير جدا، فكيف من دونهم من التابعين وتابع التابعين وعلماء الإسلام؟ نعم. قال رحمه الله: وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف وهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص منهم، فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان، أي فلا يحتاج هذا الأمر إلى بيان من كثرة وروده. إذا من خفيت عليه السنة ثم أفتى بموجب خلافها فهو معذور، لكن لا نوافقه على المخالفة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. انتبه يا طالب العلم، إن اعتقدت أن كل حديث صحيح بلغت هؤلاء العلماء فأنت غلطت غلطا فاحشا، وهو مع ذلك بين في غلطه، كما يقوله بعض المتعصبون: إمامنا يعلم كل الأحاديث، من أين لك ذلك؟ لا شرع يوافقك ولا عقل يؤيدك، بل الواقع يخالفه. إذن لا تفتري على العلماء ويحملك فرط حبهم والتعصب لهم إلى أن تدعي هذه الدعوة، فإنها غلط فاحش بين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. طيب، هؤلاء الأئمة المتبوعين اللي أشار إليهم الشيخ من هم؟ هم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وإنما جاءت المدونات المشهورة كصحيحي البخاري ومسلم والسنة الأربعة وما بعدها وقبلها من المساند والمعاجم والسنن والجوامع بعد تدوينه. ولا يقول قائل إن الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين أو في كتب الستة، لا، الدواوين كثيرة، يجد عند هذا زائد ما عند هذا. نعم، تشتهر الدواوين بأنها مضمضنة الضعاف كالمسند الفردوس للشهاب ومن فرد به مثلا الطبراني، ودواوين مظنة الصحاح كالصحيحين وما كان يقرب منهما كصحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم يليهم ابن حبان. إذن لم تأتي دواوين جمعت كل الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عذر لمن خالف حديثا لم يبلغه. أما من خالف حديثا بلغه فلها مقام ثاني إن شاء الله في تفصيل هذه المخالفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة. نعم، وهو لا يحيط علما بما فيها. نعم، ما يلزم أن يحيط بها. الآن المجامع والمكانز الحديث هي كثيرة، هل نحيط بها كلها؟ لا. إذا كان هذا فينا نحن في القرن الخامس عشر، فكيف بالقرون السابقة التي العلماء أعلم بها منا وأحرصوا على الخير منا؟ نعم. قال رحمه الله: وهو لا يحيط علما بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة، وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. كانت دواوينهم، خبر كان صدورهم، قدم الخبر على الاسم للتنبيه، كانت صدورهم هي الدواوين يحفظون بها الأحاديث، فهذا هم أعلم منا ومع ذلك يخفى عليهم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية، ولا يقولن قائل: فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد. نعم، هذا قول لا يقول أن أحد من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأن اشتراط أن يكون مجتهد، المجتهد يعلم جميع الأحاديث وجميع ما قاله النبي، هذا متعذر، وبالتالي ما عندنا مجتهد. فهذا القول قول نظري لا يؤيده الواقع ولا يؤيده القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. جمهور ذلك، الإشارة إلى أين؟ إلى أحاديث الأحكام، يعلم أكثرها لا يعلمها كلها. نعم، اشترط العلماء في المجتهد أن يعلم آيات الأحكام، وإذا اختلف المجتهد هل يجب يحفظ القرآن كله أو يحفظ آيات الأحكام، وهي نحو 600، قولان لأهل العلم في هذا المبحث، المباحث الأصولية. فإذا كان في القرآن يشترط فيه، هل يشترط في حديث الأحكام أن يحيط بها كلها؟ هذا لا يمكن، قالوا يكفي أن يحيط بأكثرها، هذا معنى قول الشيخ أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، أي معظم وأكثر أحاديث الأحكام. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه. نعم، قد يخالف في مدلول الأحاديث القليل من الكثير الذي لم يبلغه، فإذا كانت وقعت المخالفة عندئذ فهذه القليل فهو معذور بأنها لم تبلغه ولم يعلمها. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم ينضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو قد يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. مقصود هذا السبب أن العالم الذي خالف الحديث قد يكون الحديث بلغه لكنه لم يثبت عنده من وجوه صحيح، إما بأن في إسناده مجهول وهذا ضعيف، أو متهم وهذا أكثر ضعفا، أو فيه سيء الحفظ وهذا أشد ضعفا، فقد يكون الحديث لم يثبت عنده فيخالف مدلوله، وإن كان الحديث له طرق أخرى صح بها الحديث فيعذر هذا العالم بمخالفته لأن الحديث لم يثبت عنده من وجه صحيح يوجب عليه العمل بمدلوله. نعم. قال رحمه الله: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول. نعم، أكثر من القسم الأول أي في السبب الأول أنه لم يبلغ الحديث، هذا السبب الثاني أنه يبلغ الحديث لكنه ضعف، وهذا كثير، وهو في التابعين أكثر، في كلما تأخر القرن كلما كان أكثر، لأن الرواة متنوعون ومتعددون ومنتشرون. نعم، فإن الأحاديث قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. يعني في القرون المتأخرة الثالث أكثر منه في الثاني، والثاني أكثر منه في الأول. الأول طرق محدودة، لكن الثاني والثالث طرق كثرت. بين القرن الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة 5 رواة، أعلاها 3 رواة كما في تلاميذ البخاري. نعم. قال رحمه الله: ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذا المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. هذا العالم الذي ذكر عنه يقول: قولي في هذه المسألة هو كذا، وروي فيها حديث مدلوله كذا وكذا، فإن صح فهو قولي، إن صح الحديث فأقول به وأخالف ما كنت أفتيت به، دل على أنه جاء الحديث من طريق لم يثبت عنده. هذا السبب الثاني في مخالفة العلماء الأعلام لأشياء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق أخرى، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. السبب الثالث من أسباب المخالفة لبعض الأئمة الأعلام للأحاديث أن يكون الحديث ضعيف عنده بإسناده بحكمه عليه، ويخالفه غيره من المجتهدين، أو يأتي من يخالف هذا وغيره في هذا الحديث، فهنا تعمل هذه القاعدة: كل مجتهد مصيب، لأن هذا الحديث لم يصح عنده من وجه صحيح يلزم أن يقول بموجب هذا الحديث. وهذا له عدة أسباب أشار الشيخ إلى جملة منها. نعم. قال رحمه الله: ولذلك أسباب منها. هذا السبب الأول، حط عليه رقم 1. نعم. أن يكون المحدث بالحديث يعتقد أحدهما ضعيفا. يعتقده أحدهما ضعيفا. ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. مؤدى هذا أنه قد يضعف عالم حديثا ولا يضعفه الآخر، لقيام السبب المضاعف عند هذا العالم ولم يقم هذا السبب عند الثاني، فكان يرى عالم أن هذا الضعف منجبر، يرى الآخر لا، أن الضعف غير منجبر، فهذا من أسباب أنه ضعف حديثا باجتهاده والآخر ما ضعفه باجتهاده. ولهذا ما كل من قال أن الحديث ضعيف يكون ضعيف من كل وجه، قد يكون هذا اجتهاده في أن هذا الراوي مجروح فيه والثاني الذي حسن حديثه وصححه لم يقبل هذا الجرح الذي فيه، وهذا باب واسع فيما يتعلق بالرجال. كما أنهم اختلفوا في المتون اختلفوا أيضا في الرواة في تعديلهم وتجريحهم وفي ما يأتي المتفق عليهم على ضعفهم المتفق على عدلاتهم إلا جملة من هنا وجملة من هنا، أكثر المختلف فيهم منهم من يصحح حديثه ومنهم من يضعفه بحسب هذا الضعف، هل هو منجبر ولا غير منجبر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا السبب الثاني. نعم. ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. نعم، أنه يعتقد أن الراوي لم يسمعه من شيخه، كما يقال في التدليس بأنواعه، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، يأخذ مطلق العنعنة للمدلس أنها لا تقبل منه، آخر لا يقول ما عنعنه في الصحيحين هذه محمولة على السماع، إذن هذا يعتقد أنه سمع وهذا يعتقد أنه لم يسمع، هذه أشياء متعلقة به هل الحديث يضعف ولا ما يضعف بحسب هذا المجتهد. السبب الثالث. نعم. رحمه الله. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يخترط أو تحترق كتبه، مثل عبد الله بن لهيعة ما حدث قبل اختلاط كتبه مقبول، ولهذا قبل العلماء رواية العباد للأربعة عن عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن القرشي المصري، وعبد الله بن يزيد، أنها أثبت، وما روي عنه بعد اختلاطه احتراق كتبه أو تخريفه تكون روايته ضعيفة. إذن له حالتان هذا المحدث الراوي، حالة فيها استقامة وحالة فيها هذه العلة الواردة عليهما باختلاطه واضطرابه نسيانه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما حدث به في حال الاستقامة فصحيح، وما حدث به في حال الاضطراب فضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. فهذا موجب اختلافهم في ثبوت الحديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا لا يمنع الاستدلال به، والمسألة معروفة. السبب الرابع في عدم ثبوت الحديث أن يكون المحدث حدث به ثم نسيه، فإذا نسيه أو أنكر أن يكون حدث به بعد ذلك فيظن أن هذه علة توجب رد هذا الحديث وعند غيره لا توجبها، فيكون هذا لمن رده عذر في رده للحديث بأنه لم يقبل الجواب به لهذه العلة. هذا السبب الرابع. السبب الخامس. قال رحمه الله: ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو غير ذلك. نعم. هذا السبب الخامس سبب قل العمل به إن لم يكن قد اندثر، وهو رد أحاديث أهل الأمصار بعضهم لبعض لدعوى الضبط وعدمه أو الإتقان وقلته. يقول الشيخ: فهذا أكثر الناس ترك التضعيف بهذا لما استقرت الأسانيد، ولهذا القاعدة العامة إذا صح الإسناد كان حجة، إذا كان الإسناد صحيحا أو حسنا فإنه يكون حجة، سواء حديث العراقيين أو الحجازيين أو الشاميين أو المصريين أو غيرهم. وهذه إنما يصار إليها في العلل، في علل الأسانيد أولا، ثم في علل المتون. إذا جمعت الطرق وأعل بأن حديث العراقيين مثلا بعضهم أضبط فيه من بعض، فهذا يؤخذ في العلة عندئذ في الحكم على الطرق، سواء علة تتعلق بالإسناد أو بعدم الاختلاف، أو علة تتعلق بالمتن بعدم الاضطراب. والعلماء صنفوا فيها مصنفات، حديث الشاميين كالطبراني رحمه الله، ما صنفه أبو داود في مفاريد أهل الأمصار، هذا بناء على هذا المسألة في مظنة التضعيف أو غيره. قاعدة: إذا صح الحديث قيل به والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه. وهذه كما قلنا تفيد في العلل في إعلال الحديث سندا أو متنا. نعم، هذه أسباب خمسة تتعلق بالسبب الثالث إذا لم يصح الحديث عند العالم بأي وجوه عدم الصحة. نعم. قال رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. من أسباب الخلاف ما يقع من اختلاف العلماء في اشتراط قبول الأحاديث، فلهذا إذا عرف شرط العالم في قبول الحديث لم يؤاخذ فيما رده مما لم يكن على شرطه. فمن العلماء ما يشترطون أن يكون الحديث معروض على الكتاب والسنة فلا يخالفها، فإذا خالف حديثا لأنه عنده خالف كتاب السنة لا يلام على ذلك، هذا شرطه وهذا منهجه الذي مضى عليه. ومنهم من يشترط أن يكون المحدث فقيها لا يخالف بحديثه القياس وأصول العلم وأصول الدين وأصول الفتوى، ومنهم من يشترط أن يكون حديثه مشهورا ظاهرا فيما عمت به البلوى، لا يكون الحديث غريبا أو عزيزا غير مشتهر. فهذه الشرائط المختلفة تكون سببا في قبول هذا العالم الحديث أو عدم قبوله له. وشوف حديث الديات في مقاديرها والأنصبة ومقادير الزكوات وأنصبة الزكاة، قال فيه إسناده ضعيف، لكن قال فيه الحافظ عبد البر: وهذا حديث اشتهر عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة أصله ومخرجه. فإذا اشتهر الحديث وتلقي بالقبول خلاص، النظر إلى أسانيده نظر تكميل لا نظرا أصليا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء، فقال: لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار يا أمير المؤمنين رضي الله فقال له عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. الله أكبر الله أكبر. هذه مسألة في حديث قد بلغ العالم لكن نسيه بعد ذلك. وعمر رضي الله عنه كان مع عمار في الإبل فأجنب فأما عمر فلم يتوضأ وأما عمار تمرغ في التراب تراب الطيني اللي له غبار كما تتمرغ الدابة كما تتمرغ الناقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده الأرض فمسح بهما أي بيديه وجهه وكفيه في الصحيحين. إذن عمر نسي هذه السنة وعمار أفتى بخلافها. فعمار من علمه ومن عقله قال إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به لئلا ترتب على تحديثه به مفسدة. قال بل نوليك من ذلك ما توليت يعني نحطها في ذمتك لأنها دين لا يترك ولا يغفل عنه. فعمر لم يكذب عمار وإنما جعل الأمر في ذمته مع أنه خلاف ما كان يفتي به عمر لأنه نسي عمر ذلك رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها فذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمار بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. نعم هذا في زيادة الصداق على ما كان مقدرا لأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان صداق أمهات المؤمنين وبنات عليه الصلاة والسلام؟ لم يتجاوز 600 درهم. فنهى عمر عن الزيادة في الصداق لأن في عمر توسع الناس واغتنوا الفتوحات والخير الذي قال. فلما قال ذلك قامت امرأة كما يقوله راوي الحديث والعجفاء السلمي قامت امرأة عجوز قالت لما تمنعنا أمرا أعطانا الله إياه. وذكرت اعتراضها على عمر وهو يخطب الناس على المنبر. قال الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فعمر نسي ذلك فرجع إليه لما ذكر ولما فطن رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك ما يروى أن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. ولما انصرف الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتال يوم الجمل تبعه أحد سعاة الفتنة ورؤوسها فقتله جنوب البصرة في بلدة تسمى الآن الزبير سميت على اسم هذا الصحابي. فهذا شيء نسيه الزبير ثم لما فطن به رجع إليه. إذا السبب الخامس أنه قد يبلغ الحديث العالم ثم ينساه لأنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من النسيان والذهول والغفلة عنه. فإذا تذكره قال به ولم تذكره كان معذورا بنسيانه إياه. والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. نعم السبب السادس أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمنامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. نعم، قد يأتي النص إلى العالم بألفاظ يختلف العلماء في مدلول هذه الألفاظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر في الأرض للزبن. نهى عن المحاقلة، بيع الحقول. نهى عن المنابذة، بالنبذ، ما رميت عليك بكذا. عن الملامسة، ما لمسته بكذا. نهى عن الغرر. فهذه التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام يختلف العلماء في معناها ومدلولها، فعندئذ في خلافهم نظر، وهو معتبر ولا يعد العالم مخالفا للحديث إذا كان هذا ما أدى إليه نظره في فهم هذه المنهيات أو هذه الألفاظ التي اختلف الناس فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته. نعم، حديث عائشة رواه بعض أهل السنن وصححه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فاختلفوا في الإغلاق وشو، كما اختلفوا في المزابنة. قيل الإغلاق إغلاق شعوره، ما يدري ما يقول، وهذا ما عليه المحققون وهو قول الجمهور. وقيل الإغلاق الإكراه، أغلق عليه، إن لم تكن كذا فأنت فيكون هذا مكره. فهذا الذي لم يعرف معنى هذه اللفظة يختلف فيها وإن ثبت عنده الحديث. نعم، قال رحمه الله: وهو يفهمه، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيل فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، كما في الصحيحين في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل، أي غطاه وغيبه. والنبيذ هل هو خمر ولا ما هو بخمر؟ أصل النبيذ ما ينبذ في الماء، يسمى الآن عندنا بالعصير، عصير التمر، عصير العنب، عصير البرتقال، عصير، فينبذ هذا الماء، ينبذ التمر في الماء، يغذي مريس، هذا اسمه مريس، فإذا شربه قبل أن يشتد ويقذف الزبد هذا جائز. أما إذا شربه بعد قذف الزبد وتغير طعمه إلى الطعم الذي يخمر العقل كما يفعله أهل العرق، يقطعون العرق اللهم لك الحمد، فهذا صار خمرا وإن كان يسمى نبيذا لا يحرم في عرفهم وفي لغته، فيفهم الحديث بناء على فهم عرفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون وبارك الله فيكم، نراكم بإذن الله في حلقة أخرى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.